نهارك يغار ويتشاير ويرا يوفى الخري في شرع يتتقار مازال وياضي اللوز يتنزل ذا سوير كان يكتبع قضع الناس ولا ذوال مقراد قلف قول عين نية افغاب المملي يتغيظ وكوجي المسكن نتسان ذا الرئيس ديسين أتجيك تيتري بك ما ميلا قيد حكو أود ما سيزن في الليل إغاضي يا روحي أقمع أي أحمي نقمع سوى 17 تنوز دلمان وجمع وردي قيم الزمان مترى يا قيم غاث الشرع يحكم سلطة الظلم الصح يفوق رديق نطلع طول قريتيني غيس عاشي يسموري تجار عمي يفوك وذبوز تسيدي أكوين وتمام أكوين أفوز تكفوز يولي واس أنا عين أمكول المحقور أنزرع غيري سلسس جنانت للي عدينو جنانت للي عدينو جنانت للي عدينو